اللي يعني الله حين الحديث اللي يعني الله جابر كلم الله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى كلم جابر في البحر. عبد الله بن حرام رضي الله عنه. ما قال. حدث من هذا يكون كان يقتل في سبيل الله إن الله سبحانه وتعالى كلمه. لا. هذه خصوصية له. خصوصية لوالد جابر رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.